بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله في باب أعن أخاك ظالما أو مظلوما، قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: تأخذ فوق يديه. تقدم الكلام. قال رحمه الله: باب نصر المظلوم. قال حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم قال سمعت معاوية بن سويد قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، فذكر عيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ورد السلام ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإبرار المقسم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب نصر المظلوم. ثم ذكر حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، ثم ذكرها، فذكر عيادة المريض، هذا الأول مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وعيادة المريض من الأمور المشروعة، بل هي فرض كفاية على القول الراجح. والمريض الذي يعاد هو الذي يحبسه مرضه بحيث يلزمه الفراش ويقعده، أما من كان مرضه لا يحبسه وإنما يذهب ويجيء ويشاهد في المسجد وفي غيره، فإنه يكفي أن يسأل عن حاله إذا قابله ورآه. وعيادة المريض فيها أجر عظيم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضاً لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. وقال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضاً في الصباح صلى عليه كذا وكذا من آلاف الملائكة، ومن زاره في المساء فكذلك. وينبغي لعائد المريض أن يخلص لله عز وجل في زيارته، وأن ينوي بزيارته أو بالأصح بعيادته للمريض أن ينوي بذلك الإحسان إلى أخيه المسلم، وأن يسأل عن أحواله الصحية والشرعية، فيسأل عن حالته الصحية وما هو عليه من المرض، ويسأل أيضا عن أحواله الشرعية من الطهارة والصلاة وغيرها، ولا سيما إذا كان العائد من طلبة العلم، لأن بعض المرضى قد يحصل منه خلل وخطأ فيما يتعلق بالطهارة أو الصلاة، فتجده يدع الوضوء مع قدرته عليه، أو يشق على نفسه بالوضوء مع عدم وجوبه عليه، أو يصلي بلا تيمم مع قدرته على التيمم. فالواجب أن يعلمه وأن ينبهه وأن يبين له ذلك. كذلك أيضا بالنسبة للصلاة، فتجد بعض المرضى ربما ترك الصلاة مدة مقامه في المستشفى بحجة أنه لا يستطيع أن يستقبل القبلة، أو أن عليه نجاسة، أو أنه لا يستطيع التطهر، ولا ريب أن هذا من الخطأ، لأن الوقت أهم شروط الصلاة، فيجب على كل مؤمن أن يصلي الصلاة في وقتها على أي حال كان، حتى لو كان مستدبرا للقبلة أو على غير طهارة أو فيه نجاسة، فيبين له ذلك. كذلك أيضا من المسائل التي تتعلق بذلك أن بعض المرضى ربما وهو في المستشفى وهو في بلده يجمع ويقصر، فإذا سأله عن صلاته قال: أجمع وأقصر. أما الجمع فلا حرج فيه، إذا كان في تركه مشقة، وأما القصر فإنه خاص بالسفر، فيتنبه لهذا. أيضا مما ينبغي لعائج المريض أن يحثه على استغلال أوقاته فيما ينفعه من الذكر وقراءة القرآن وقراءة الكتب المفيدة، وأن يفتح له باب الأمل. ومن الآداب أيضا أن لا يطيل الجلوس عنده إلا إذا علم من المريض الرغبة في ذلك، فإذا علم منه أنه يرغب في جلوسه وفي إطالة المكث عنده فليمكث، وإلا فليقتصر على قدر الحاجة. قد قال: فذكر عيادة المريض. والثاني اتباع الجنائز، واتباع الجنائز أيضا ورد فيه فضل عظيم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة فله قراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قراطان. فقراط للصلاة وقراط للاتباع. واتباع الجنازة ثلاثة أنواع: النوع الأول أن يتبعها من بيتها أو من مكان غسلها إلى المصلى، أي إلى مكان الصلاة. والثاني أن يتبعها من المسجد إلى المقبرة. والثالث من الاتباع أن يقف بعد الدفن على قبره ويسأل الله عز وجل له التثبيت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت. واتباع الجنائز فيه أداء حق للميت وأداء حق لأهل الميت. أما كونه أداء حق للميت فلأنه من الحقوق التي أوجبها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها: وإذا مات فاتبعه. وهو أيضا حق لأولياء الميت وأهل الميت، لأنه يجبر خواطرهم ويخفف الأسى والحزن عنهم، فإن أهل الميت لا ريب أنهم يصابون بموت هذا الميت. فاتباع الجنازة، اتباع جنازته والصلاة عليه مما يخفف عنهم هذه المصيبة. ثم قال: وتشميت العاطس. العطاس ريح تخرج من البدن أو تتخلل البدن، وهي تدل على القوة والنشاط. ما لم يكثر العطاس فإنه حينئذ يكون زكاما ومرضا. وتشميت العاطس قد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في حق المسلم عن المسلم: وإذا عطس فحمد الله فشمت. فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم لتشميت العاطس أن يحمد الله بأن يقول بعد العطاس: الحمد لله. فيقول له أخوه في تشميته: يرحمك الله. ثم يقول العاطس: يهديكم الله ويصلح بالكم. نعم. ثم قال: ورد السلام. رد السلام يعني إذا سلم، وهو أيضا من حقوق المسلم على أخيه المسلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لقيته فسلم عليه. والسلام اسم من أسماء الله عز وجل: الملك، القدوس، السلام. وفي كونه تحية حينما تقول السلام عليكم له معنيان: المعنى الأول اسم السلام عليك، والثاني دعاء للمسلم عليه بأن يسلمه الله عز وجل من الآفات والنقائص. وابتداء السلام سنة مؤكدة إلا إذا كان الحامل عليه الهجر، فحينئذ يجب ابتداء السلام سنة مؤكدة إلا إذا كان الحامل عليه، إلا إذا كان الحامل على تركه والهجر، فحينئذ يجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث: يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أما رد السلام فهو واجب لقول الله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فيحيي المحيى بأحسن مما حيي به أو يرد ما حيي به. فإذا قال السلام عليكم ورحمة الله فلا يجزئ أن يقول مثلا أهلا وسهلا، لأن هذا لا يقابل الصيغة الشرعية، لأن الصيغة الشرعية السلام عليكم دعاء بأن يسلمه الله عز وجل، وهذا مجرد ترحيب. كذلك إذا قال السلام عليكم ورحمة الله لا يجزئ أن يقول وعليكم السلام، لأنه قال ورحمة الله فزادك، فأنت تحييه بمثل ما حياك به أو تزيد. إذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يجزئ أن تقول وعليكم السلام فقط، بل يجب أن تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا سلم عليك بصوت مرتفع فترد عليه أيضا بصوت مرتفع، وبعض الناس تجد أن عنده كبرا، نسأل الله العافية، إذا سلم عليه شخص ربما لا يرد أو رد فيما بينه وبين نفسه، ومثل هذا لم يقم بالواجب. إذن ابتداء السلام نقول سنة مؤكدة، ما لم يكن الحامل عليه هو الهجر فحينئذ يكون واجبا، وأما رده فهو واجب، لكن يجزئ عن الجماعة إذا سلم عليهم أن يرد أحدهم ما لم يكن المسلم قد قصد شخصا بعينه، فإنه يجب عليه أن يرد. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ونصر المظلوم. المظلوم من أخذ حقه أو جحد حقه، هذا هو المظلوم. نعم، أو المظلوم بالأصح، المظلوم من نقص حقه، من نقص حقه بأن ادعي عليه ما ليس له، بأن ادعي عليه شيئا أو أنكر ما كان واجبا له. وتقدم الكلام على نصر المظلوم، وأن نصره بأخذ حقه إن كان مظلوما، والظالم بالأخذ على يده. قال: وإجابة الداعي، أي إجابة الدعوة، وهي من حقوق المسلم على أخيه المسلم، وإذا دعاك فأجبه. وظاهر الحديث إجابة الداعي ظاهره العموم، سواء كانت الدعوة وليمة عرس أم لم تكن، لكنها تتأكد في وليمة العرس، بل قال بعض العلماء بوجوبها. وإنما تجب إجابة وليمة العرس بشروط: الشرط الأول أن يكون الداعي مسلما، أن يكون الداعي مسلما، فإن كان الداعي كافرا لم تجب الإجابة، لم تجب الإجابة. واستدل الفقهاء رحمهم الله على عدم الوجوب بقول الله عز وجل: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فإجاب إجابة دعوة الكافر جعل للكافر سبيل على المؤمن. ولكن الاستدلال بهذه الآية كما تقدم فيه نظر، لأن الآية سياقها يوم القيامة، سياقها في يوم القيامة، كما قال الله عز وجل: فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولكن إجابة دعوة الكافر بحسب المصلحة، بحسب المصلحة، فإن كان يرجو من إجابة دعوته دخوله في الإسلام أو رغبته في الإسلام فالدعوة هنا مطلوبة، فالإجابة هنا مطلوبة بل قد تكون واجبة. وإن كان يخشى على نفسه من إجابة دعوته أن يغتر بما هو عليه من الكفر فالإجابة محرمة، فهي تقوى وتضعف بحسب المصلحة. الشرط الثاني من شروط إجابة الدعوة أن تكون الدعوة أول مرة، فإن دعاه ثانية أو ثالثة لم تجب. فمثلا لو دعاه إلى وليمة عرس ثم من اليوم الثاني صنع دعوة أخرى لنفس هذا النكاح، فإن الدعوة لا تجب لأن الواجب قد حصل بإجابة الدعوة في أول مرة. ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعوة أول يوم سنة، أول يوم واجب، والثاني سنة، والثالث رياء وسمعة. الشرط الثالث من شروط إجابة الدعوة أن يعينه الداعي بأن يقول: يا فلان احضر. وقولنا أن يعينه احترازا من دعوة الجفلة، لأن الدعوة نوعان: نقرى وجفلة، كما قال الشاعر: نحن في المشتات ندعو الجفلة، لا ترى الآدب فينا ينتقر. نحن في المشتات ندعو الجفلة، يعني يقول: يا أيها الناس هلموا إلى الطعام، لا ترى الآدب فينا ينتقر، يعني أننا لا ننتقي، نقول فلان وفلان، وهذا من كرمهم. فالشرط الثالث أن يعينه الداعي. فإن قال مثلا: الدعوة عامة، أو يا أيها الناس هلموا إلى الطعام، فعند الفقهاء لا تجب، مع أن ظاهر السنة الوجوب، كما في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أدع فلانا وفلانا ومن لقيت. الشرط الرابع ألا يكون في الدعوة منكر، فإن كان فيها منكر لم تجب الإجابة، لقول الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وقال عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. لكن إن كان يقدر على إزالة المنكر فإنه تجب الإجابة لأمرين: أولا إجابة للدعوة، وثانيا إزالة للمنكر. قال أهل العلم: وإن كان في الدعوة منكر ولكنه لم يره ولم يسمع خير بين الحضور وبين عدم الحضور، كما لو كان مثلا في قاعة أخرى متصلة بالقاعة منكرات ولكنه لا يراها ولا يسمعها فيخير. إذن الدعوة من حيث المنكر، إذا كان فيها منكر لا يستطيع أن يغيره في الحضور محرم، إن كان فيها منكر يستطيع أن يغيره لسلطته وقوته ومكانته وجب الحضور، إن كان فيها منكر لم يره ولم يسمع فهو مخير بين الحضور وبين ماذا؟ الانصراف، بين الحضور وبين الانصراف. الشرط الخامس من شروط إجابة الدعوة ألا يكون على المدعو ضرر، فإن كان على المدعو ضرر في الحضور إما لبعد المكان أو لانشغاله بما هو أهم أو لتعلقه أو لانشغاله بتمريض من يكون مريضا، فإن الإجابة حينئذ لا تجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فلو مثلا دعاه إلى دعوة ولكن الدعوة في مكان بعيد ويشق عليه الحضور، ففي هذه الحال لا تجب الإجابة. أو دعاه مثلا وكان هذا الرجل مشغولا، عنده طالب علم، عنده اختبارات وامتحانات، أو كان عنده من يمرضه من ولد أو والد ولا يتيسر له أن يفارقه، ففي هذه الحال أيضا لا تجب إجابة الدعوة. الشرط السادس ألا يكون الداعي ممن يجب هجره، فإن كان الداعي ممن يجب هجره لم يجب الحضور، أن لا يكون الداعي ممن يجب هجره. فإن كان الداعي الذي دعا لهذه الدعوة أو دعاك ممن يجب هجره فإنك لا تجيب. ومن الذي يجب هجره؟ قالوا المبتدع والداعي إلى البدعة، يعني المبتدع الذي يدعو إلى بدعته، أو من يجاهر بالمعاصي ولا يبالي، فهذا يهجر. هكذا قال الفقهاء رحمهم الله بناء على وجوب الهجر بإطلاق، وأن الهجر واجب مطلقا. والتحقيق في هذه المسألة كما ذكر ابن القيم رحمه الله أن الهجر دواء، إن أفاد استعمل، وإن لم يفد فإنه لا يستعمل. فإن كان هجرك لهذا الشخص يردعه ويزجره ويكفه عن غيه ومعصيته فإنك تهجره، وإن كان هجرك إياه لا يزيده إلا طغيانا ونفورا ولا يبالي فإنك لا تهجره، وإنما تناصحه وتدعو له بالهداية والصلاح. وهذا القول هو القول الراجح، أن الهجر دواء، إن أفاد استعمل، وإن لم يفد فإنه لا يستعمل، وهو قول وسط بين قول من يوجب الهجر مطلقا وبين من يقول إنه سنة مطلقا. فالعلماء اختلفوا في الهجر، فمنهم من قال إنه واجب على الإطلاق، وقيل إنه واجب إن كان فيه ردع وزجر وهذا الذي ذكرناه، وقيل إنه سنة على الإطلاق، وأرجح الأقوال أنه إيش؟ واجب إن كان فيه مصلحة، والمصلحة هي الردع والزجر. ولهذا قال ابن عبد القوي رحمه الله جمع هذه الأقوال في قوله: وهجران من أبدى المعاصي سنة، وقد قيل إن يردع أوجب وأكدي، وقيل على الإطلاق ما دام معلنا ولاقه بوجه مكفهر معربدي. ثم قال: وإبرار المقسم، إبرار المقسم يعني إذا حلف المسلم على أخيه المسلم أقسم عليك فإنه يبر بقسمه، فإنه يبر بقسمه، يعني يسن له أن يبر بقسمه وألا يحوجه إلى أن يكفر كفارة يمين، ولكن هذا مشروط بما إذا لم يكن هناك ضرر أو حرج على المقسم عليه. فلو قال لك أقسم عليك أن تخبرني بما قال فلان وإخبارك إياه فيه ضرر ومفسدة فإنك لا تخبره، أقسم عليك أن تخبرني بما تفعل في بيتك، ها؟ أيضا هذا فيه إحراج. فإبرار المقسم إنما يشرع إذا طلب أمرا مباحا، يعني إذا لم يتضمن أمرا محرما ولم يكن فيه حرج على المقسم عليه، هذان شرطان، شرطان لإبرار المقسم. الشرط الأول ألا يتضمن الطلب أمرا محرما، فلو قلت له صلي مع الجماعة فقال أقسم عليك ألا تقول لها الكلام مرة أخرى، أو قلت له عليك أن تبر بوالديك وألا تعقهما، فقال أقسم عليك ألا تنصحني أو ألا تكلمني في هذا الأمر مرة أخرى، هل يجاب؟ لا يجاب. هذا الثاني أن لا يكون فيه إحراج لمن طلب، لمن أقسم عليه، بأن يقول له أقسم عليك أن تخبرني بالسر الفلاني أو بالأمر الفلاني، فحينئذ لا يخبره. نعم. أما إذا لم يكن هناك ضرر، يعني انتفى الشرطان، فإن إبرار المقسم من الأمور المطلوبة، أن تبر بقسمه حتى لا تحوجه إلى أن يكفر كفارة يمين، والله أعلم. نعم. أي ذكرها في موضع آخر، هو المقصود من الحديث نصر المظلوم. لا، العلماء يقول إذا سلم على شخص بعيد، الإنسان إذا سلم على شخص بعيد جمع بين اللفظ والإشارة، فلا يسلم مثلا بعيد تقول هكذا وأنت ما نطقت، لئلا تكون مشبها بأهل الكتاب، فتجمع بين اللفظ والإشارة فتقول السلام عليكم. لا، ما هو بلازم، لأن السنة عند اللقاء المصافحة مو برفع اليدين. نعم. هذا ينبني على، هو ليس خاص بالمريض، إذا كان، إذا قلنا سفر فله الترخص، إذا قلنا ليس بسفر ليس له الترخص. جمهور العلماء مثل هذه المسافة لا تعد سفرا. طيب يا شيخ، بالنسبة للسلام، إذا قال واحد السلام عليكم وقلت عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نعم خير، أتيت بالواجب وزيادة. إيش؟ نعم. وتخشى مثلا أنك لو لم تجب دعوته لا تضررت، تجيب الدعوة. أي نعم، الصحابة رضي الله عنهم كان إذا حال بينه وبين أخيه شجرة أو نحوها فلقيه وسلم عليه، وحتى إذا قام، إذا دخل يسلم، وإذا قام يسلم، فليست الأولى، ليست الأولى بحق من الثانية. كيف؟ يعني إمام مسجد يدخل أول ما يدخل المنبر يسلم على المصلين، إذا يقال له يعلم، يقال له ليست الأولى بحق من الثانية، كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل سلم وإذا قام سلم.